قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. في الآية التي قبل هذه الآية قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فالسماوات السبع والأراضون السبع ملك لله، أوجدها بأمره وخلقها. فملك السماوات والأرض لله، لا ينازعه منازع ولا يشاركه شريك ولا يؤازره وزير، وليس له ظهير ولا معين، وإنما الله تعالى ملك ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. وما والسماوات والأرض خلقها أعظم من خلق الناس، لأن الله تعالى الخالق لها الموجد لها. قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. هذه السماوات العلى التي جعلها الله تعالى سبع طباق، طبقة فوق طبقة، وفي كل سماء خلق من خلقه، ومنهم ملائكته يعبدونه ولا يعصونه، ويطيعونه ولا يخالفونه، خلقهم لطاعته ولعبادته، كما قال في كتابه: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن السماوات السبع سمع لها أطير من كثرة من فيها من الملائكة، لأنه لا موضع شبر في السماء إلا ملك قائم أو ساجد أو راكع. لا يوجد موضع شبر السماوات السبع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد الله. له خلق في هذه السماوات العلى لا يعلمهم إلا ربهم الذي خلقهم، ولا يعلم قدرهم إلا هو. فلقد جاء في الحديث الصحيح أن البيت المعمور في السماء السابعة وأن هذا البيت المعمور يطوف به كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. البيت المعمور يطوفه الملائكة، يطوف به كل يوم وليلة 70,000 ملك من خلق الله في السماوات، ولا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. أليس هذا دليل على أن هذه السماوات العلم التي خلقها الله تعالى فيها خلق غير الخلق من الملائكة الذين يكونون معنا في الأرض؟ لأن معنا القرين، ومعنا كاتب الحسنات والسيئات، ومعنا ملائكة يحفظوننا من أمر الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا قول الله. وملائكة تنزل في صلاة الصبح وفي صلاة العصر يكونون معنا، الذين نزلوا في العصر يحرسون إلى الصباح فيصعدون إلى السماء، وينزل ناس آخرون وينزل ملائكة آخرون يحرسوننا ويتعاقبون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يصعد هؤلاء ويهبط هؤلاء. وإذا صعد من صعد من الملائكة سألهم الله وهو أعلم بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسألهم الرب جل وعلا ويقول: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي. ملائكة في صلاة الصبح، ملائكة في صلاة العصر، عندما يرتفعون: الحالة التي تركتم عبادي عليها ما هي وكيف؟ فتشهد الملائكة للمصلين الذين يصلون صلاة العصر مع الجماعات، والذين يصلون صلاة الصبح مع الجماعات، يقولون: يا رب جيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، النيام لا يدخلون. لا تشهد لهم الملائكة. الساهون الغافلون الذين لا يصلون لا تشهد لهم الملائكة. يا خيبة من لم يشهد له أهل الخير بخير، ويا ندامة من لم يشهد له أهل الخير بالخير. الذين يتوانون عن الصلاة ولا يؤدونها، وبخاصة صلاة العصر وصلاة الصبح، هؤلاء لا يشهد لهم ملائكة الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. البردان صلاتان: صلاة الصبح وصلاة العصر. الذين ينامون عن صلاة الصبح ويسهرون إلى الرابعة إلى الثالثة إلى الخامسة، وينامون عقب ذلك ولا يصلون إلا بعد طلوع الشمس، أو لا يصلون بالكلية وهم مسلمون. مسلم اليوم يحتاجون إلى معرفة الإسلام بصراحة. بعض مسلمي اليوم يتعين أن يتعلموا ويعرفوا معنى الإسلام، لأن الإسلام ليس انتماء فقط، وإنما انتماء وعمل. الإسلام تسليم الزمام لله، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. الذي يشرك بالله، يعبد غير الله مع الله، يدعو غير الله، ينذر لغير الله، ينادي غير الله، يطوف بالأضرحة طواف، هذا عليه أن يعلم أن هذا الإسلام الذي يزعمه وهذا الإسلام الذي يدعيه ليس هو الإسلام الذي جاء به صاحب هذا القبر. الذي لا يصلي مسلم، لا يصلي والله والله. وإذا قلت لكم أن الأمر الذي أذكره لك واقع، والله لقد زرت إنسانا بعثت إليه برسالة قبيل وقت الغروب في بلاد إسلامية، شخصية علمية مثقفة نالت الدرجات العليا، فلما حان وقت صلاة المغرب أنا مسافر، لي أن أجمع بين المغرب والعشاء ما دمت مسافر، ولكنني أردت أن أنبهها بأن وقت صلاة المغرب قد دخل وأن وقت المغرب ضيق، فهيا بنا نصلي المغرب. فبدأ يسوف بعد قليل قليل إلى أن غاب الشفق الحمرة، فقلت يا فلان أنا مسافر، أنا لي أن أصلي، أن أجمع بين المغرب والعشاء، ولكن مع الأسف قد فاتك الوقت، غرق، ذهب الشفق، الشفق الحمرة التي تعلو السماء بعد غروب الشمس. فقال لي يا أستاذ بصراحة أنا لا أصلي، لأن الصلاة أمر ثانوي، أن تطهر قلبك، لا تخدع، لا تنكر، فإذا طهرت القلب صليت أم لم تصلي لا شيء عليك. في هذا القرن في بلاد إسلامية في بلاد عربية يوجد من يعتقد أننا نطهر القلب، وإذا طهرنا القلب انتهى كل شيء، ولو لم نصلي لم نصم، لم نقم بأركان الإسلام الخمسة. الإسلام له أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركن، إقام الصلاة ركن، إيتاء الزكاة ركن، صوم رمضان ركن، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا ركن. لا بد من أن هذه الأربعة الخمسة الأركان يؤديها المسلم الذي اعترف بأنه مسلم والذي زعم بأنه مسلم. الإسلام والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإسلام والإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. القلب إذا كان طاهرا، إذا كان زكيا، إذا كان مع الله يدعوه إلى أن يأتمر أوامر الله. يا جماعة الإسلام، أمر الصلاة ليس بالشيء الهين، إن الله تعالى شرع جميع الشرائع، فرض جميع الفرائض على هذه الأمة والنبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. الصلاة إلا الصلاة إلا الصلاة، فإن الله تعالى لما افترضها على هذه الأمة دعا رسوله إليه، بعث إليه جبريل والنبي بمكة في الحطيم في الحجر، جاء جبريل أجرى للنبي عملية جراحية، النبي نايم أيقظ، شق صدره من النقرة إلى ثنته، غسل القلب بماء زمزم، ملأه إيمانا وحكمة. عملية، الذين يصعدون إلى الفضاء اليوم يدربون عامين أو ثلاث أعوام، يدربون ويعطون حبوب صغار حتى لا يكثر من الطعام ومن الشراب، لأنه يصعد إلى الفضاء ويبقى في الفضاء مدة من الزمن لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، ويعطى ما يحصنه ليتنفس في العلو. قبل 14 قرن 15 قرن جبريل أتى إلى مكة، أجرى العملية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رواد الفضاء متأخرون، جاهلون، لا يعلمون، ما علمنا الفضاء والصعود إلى الفضاء إلا في هذا القرن الماضي قبل 20-30 عام على أكثر تقدير. أما ديننا إسلامنا نبينا فقبل 14 قرن أجريت له هذه العملية، أجراها أمين من في السماء جبريل عليه السلام، وملأ القلب إيمانا وحكمة، وصعد به إلى أسري به إلى بيت المقدس على براق، على دابة بيضاء تشبه الحمار، سميت براق لأن سيرها كالبرق. بعدما وصل إلى بيت المقدس أتي بالمعراج، فعرج وصعد لا إلى الشمس، القمر، الكواكب، الكواكب هذه مستوى واطي، الشمس، عطارد، المريخ، بقية الكواكب التي يريد أن يصل إليها اليوم رواد الفضاء، هذه مستوى نازل لأنها متدلية بين السماء والأرض. ولقد زينا السماء الدنيا، الدنيا القريبة منكم زينها الله تعالى، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. المريخ، القمر، الشمس، هذه مصابيح للسماء بين السماء والأرض. قال قتادة ابن دعامة السدوسي عالم من علماء التابعين قبل 14 قرن قال هي متدلية بين السماء والأرض كتدلي هذا القنديل. يا جماعة ما عرفنا إسلامنا، ما عرفنا ديننا، ما عرفنا ما حبام الله تعالى من المثل. الرسول ذهب فوق الشمس، أي شمس، أي قمر، أي مريخ، صعد. وجاء في الحديث أن ما بين الأرض والسماء الأولى مسيرة 500 عام، هذا مدون في كتب الإسلام، ما بين الأرض والسماء الأولى مسيرة 500 عام، ما بين السماء الأولى الثانية مسيرة 500 عام، وهكذا إلى السابعة 500 500 500 500. فالرسول وصل إلى السماء الأولى وطرق جبريل الباب وسألت الملائكة جبريل من معك؟ قال محمد. أو أرسل إلي؟ أنت أرسلت يا جبريل حتى تأتي بهذا الجنس الغريب بمحمد وهو من الآدميين؟ قال نعم. فتحوا أبواب السماء دخل، لا أطيل عليه. وصل إلى السماء السابعة، وصل إلى سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى ينتهي إليها علم كل شيء، ما فوق ذلك لا يعلمه أحد. ولهذا لما وصل عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى ومعه جبريل، وقف جبريل وقال جبريل هذا مقامي لا أعدو، أنا لا أتجاوز هذا الموضع. أتي النبي بالرفرف، رقى على الرفرف، بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدرة. الله تعالى خاطبه، ناجاه، افترض عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة. الصلاة فرضت في السماء لا في الأرض، ونحن اليوم نتهاون بها، ومنا من لا يعرف كيف يصلي. الله أكبر، يتمتم وبعد ذلك الله أكبر، لا يطمئن في الركوع، لا يعرف قدر التسبيحات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا أو خمسا، أو أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هو ساجد كسر ظهره لله حنا لله، حتى إنه لو وضع إناء أو قدح على ظهره، إذا وضع إناء أو قدح على ظهره لا ينسكب الماء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثلاث مرات خمس مرات، يرفع يسجد يطمئن، لأنه يناجي الله يخاطب الله، لأنه بمجرد ما قال الله أكبر وأقبل على الله أقبل الله تعالى عليه. لعظم هذه الصلاة افترضها الله فوق سبع سماوات، فما بالنا يا مسلمون صلاة أي شبه أبو صلاة هؤلاء الذين يذهبون ويصلون، أي يدخل الجنة أنتم وحدكم، نحن لا نريدها، هكذا يقولون وبيس ما يقولون، هؤلاء متمسلمة وليسوا بمسلمين، هؤلاء متمسلمة، هؤلاء عار على الإسلام، هؤلاء محسوبون على الإسلام وليسوا من الإسلام في شيء أبدا، ولو كان اسمه محمد أحمد حامد محمود عبد الله عبد الرحمن، ما دام أنه لا يصلي كافر، هكذا قال صاحب هذا القبر. يا جماعة نحن جلينا على الإسلام، يا جماعة والله ما احتل اليهود بلاد الإسلام وما احتل النصارى بلاد الإسلام، وما أصاب المسلمون مسلمين ما أصابهم من الوهن ومن البلاء ومن الذل ومن الدمور إلا بأسباب أعمالنا نحن، لأن الله تعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولأن الله تعالى قال في الحديث القدسي من كلام الله إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني، إذا عصاني من عرفني سلطت عليه من لم يعرفني. الزنا موجود، ترك الصيام موجود، ترك الصلاة موجود، اللواط موجود، المنكرات موجودة، القذف موجود في بلاد الإسلام أم لا؟ نحن لا نقول إن الناس معصومون، لا، المؤمن المسلم يذنب ويتوب إلى الله ويستغفره، ولكن لا يصر على الذنب، لا يبقى على الذنب، يؤمر فلا يأتمر، ينهى فلا ينتهي. وأما أننا نذنب ونعود إلى الله ونتوب إلى الله، فاسمعوا ما قال رسول الله: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لأذهب الله بكم ولا أتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. العصمة لله، لسنا بمعصومين، الشيطان يغوي ويغري، ولكن المؤمن العاقل متى ما وقع في الذنب فاء إلى الله، عاد إلى الله، رجع إلى الله. وأما أن يستمر على ما هو عليه، ينعى على المصلين على الصائمين على المتقين ويحسب نفسه في الإسلام، لا يا قوم أبدا، وإنما الإسلام كما قلت لك استسلام لله، تسلم قيادك لله تبارك وتعالى، فإذا سلمت القيادة لله فأنت مسلم. أسأل الله جل وعلا أن يحيينا مسلمين ويميتنا مسلمين ويحشرنا في زمرة الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساقني إلى هذا الكلام الله يقول: لله ملك السماوات والأرض، والنبي قد دعي إلى السماوات العلى وصعد إليها وهي سبع طباق، ولذا جاء في الحديث القدسي، جاء في الحديث القدسي في الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي أن موسى عليه الصلاة والسلام قال لله تعالى: يا رب علمني دعاء أنا أدعوك وأذكرك به. موسى كليم الله، رسول الله، أراد من الله تعالى أن يعلمه دعاء يخصه به. قال الله تعالى لموسى: يا موسى قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أنا أريد تخصني بشيء، ذكر، دعاء. فقال الله تعالى لموسى: يا موسى لو أن السماوات السبع، لو أن السماوات السبع وعامرهن الذين يسكنون فيهن والذين يسكنون يسكنون في السماء لو سقطوا علينا لبددوه. البرد إذا نزل علينا خشينا، المطر إذا نزل علينا يومين أو ثلاثة أو يوم أو ساعات خشينا على أنفسنا، فكيف بملائكة الله تعالى لو سقطوا علينا في هذه الأرض ونحن العصاة البعيدون عن الله؟ ولكن الله تعالى بأمره قامت السماوات والأرض. فلو أن السماوات السبع وعامرهن غير الله، غير الله في كفة، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، وما قال الله عامرهن غيري، وإنما قال السماوات السبع وعامرهن غيري، أخرج نفسه لأنه في السماء، لأنه في السماء فوق السماوات السبع الطباق، فوق فوق. لو أن السماوات السبع وعامرهن، وقلت لك قريبا إن النبي عرج به، عرج أتي بالمعراج فصعد فوق فوق، مر على السماء الأولى وجد آدم، السماء الثانية مر عليها وجد عيسى ويحيى، السماء الثالثة وجد نبي، الرابعة، الخامسة وجد موسى، السادسة وجد نبي، السابعة وجد إبراهيم مستندا على مسندا ظهره على البيت المعمور. تجاوز على ليس هبوط، علو سدرة المنتهى على موضع يسمع فيه صريف الأقلام، افترضت الصلاة، نزل، مر على موسى، موسى قال له: ما الذي افترض الله تعالى عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة يا موسى، الله فرض على أمتي 50 صلاة. قال له موسى: أنا عاوزت الأمم قبلك، أنا جربت الأمم قبلك يا محمد، أنا جلست مع بني إسرائيل وخبرت أحوال بني آدم، أمتك لا تطيق لا 50 صلاة، ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. رجع، الله خفف، رجع، الله خفف، رجع، الله خفف، حتى صارت 5 صلوات. بالله كيف لو كانت 50؟ ماذا نصنع؟ هي 5 صلوات فقط. صلاة المغرب، الأذان على الساعة 6:05، الصلاة تنتهي على 6:45، ربع ساعة. العشاءات الآن ينادى للصلاة ونصلي وننتهي خلال 3/4 ساعة، لا نأتي إلا في صلاة الصبح، ينادي المنادي نأتي للصلاة 1/2 ساعة نعود، وهكذا الظهر وهكذا العصر، المجموع لا يساوي 2 ساعة من 24 ساعة. ولكن قتل الإنسان ما أكثره، قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه، خلقه من نطفة فصوره، ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، بعد ما كبر وجلس في هذا المحاجن الحيز الضيق يأكل يشرب يتنفس 5 شهور بعد نفخ الروح، أو 7 أو 9 أو عام البعض يبقى، 4 أعوام يبقى. أنا أعرف امرأة بقي الجنين في بطنها 4 أعوام، 4 أعوام والولد في البطن يأكل يشرب، بعد ذلك السبيل يسرى، السبيل يسرى، الطريق يسرى. ما أريد أن أشرح الطريق، الطريق معروف، الطريق معروف، يسره الله. يضطرب الجنين في الشهر 6 ويريد الخروج، فإذا كان قويا نشيطا مزق وخرج للشهر 7 ويعيش، ويعيش. إذا ولد للشهر 7 يعني بقي 7-6 شهور وخرج، وكل مولود يضطرب في الشهر 6، فإذا قوي وخرج عاش. مرض ما استطاع الخروج، استقر وهو مريض، خرج في الشهر 7 مات، غالبا لا يعيش من ولد ل7 أشهر إلا عيسى عليه السلام، والغالب يبقى 9 أشهر ويخرج، ويسر الله السبيل الضيق، يضطرب مرة أخرى عند الخروج فيخرج يديه ورأسه، ويسر الله السبيل. وربما أن يكون الأولاد أكثر. اسمع اسمع هذا النظام، هذا التذكير، هذا التنبيه، يعني يا عبدي أنا خلقتك وهذا طريق خلقك، خلقه فصور ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره، يعيش ما شاء الله، والأمر ليس بيدي ولا بيدك، أنا لا أعطي الأمر بيدي، يعني أتواضع، أريد 3000 عام لكن ليس بيدي، آخر يريد 10 وآخر يريد أكثر، لكن الأمر بيد الله، أمر قد قسمه الله وقدره، وأنت في بطن الأم. كتب الملك المدة التي حبان الله، بعد ذلك يموت، بعد ذلك يقبر، فإذا جاء الوقت الذي شاء الله نشر وخرج وحوسب وجوزي. الصالح له جزاء الحسنى، الطالح يجازى بما عمل. لهذا يا إخوان الأمر لله والملك لله، ولذا قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض. وفي هذا الحديث الذي ذكرت لك أن السماوات 7 وعامرهن غير الله، وعامرهن غير الله، دليل على أن الرب، أن الرب، أن الرب مستو على العرش، لا يمين لا تحت لا شمال لا وراء لا فوق لا تحت، موجود في كل الوجود، لا لا، عقيدة ما لها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله. قولة لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، عدم الله، عدم، لا الله موجود في كل الوجود، لا كل الوجود يعلمها. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ولكن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. الله في الأرض، لا في كل مكان بذاته، لا إذا قلت إنه في كل مكان بذاته لزم أن يكون الله تعالى في الحشوش، بيوت الخلاء، في المكان الذي أنت فيه وهذا فيه وهذا فيه، وحاشا الله من ذلك. وإنما الله تعالى مستو على عرشه فوق سبع سماوات بائن من خلقه لا نعلم كيفية استوائه، وإنما نقول الرحمن على العرش استوى. وقد قلت لك إنه أسري بالنبي إلى السماوات العلام، وأن الله ناجى فوق وكلمه فوق وعاد إلى الأرض. إيش تبغى دليل أكثر من هذا؟ تريد دليل أكثر من هذا أن الله تعالى فوق السماوات، أنه على عرشه، أنه باين من خلقه؟ كيف استوى على العرش؟ لا، هذا الشيء الذي لا يقال. جاء رجل إلى الإمام مالك وقال للإمام مالك: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ غضب الإمام مالك، أصابته الرحباء. بعدما أفاق قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، الاستواء في لغة العرب معلوم، استوى بمعنى على وارتفع، استوى على وعلى وارتفع، واستوت على الجودي، واستوت على الجودي. سفينة نوح استوت على الجبل الذي يسمى الجودي، واستوى بمعنى استولى، ولكن استولى لا تصلح في هذا المقام، استولى بمعنى غلب وقهر. فإذا قلنا إن الرحمن على العرش استوى بمعنى غلب وقهر، إذن العرش كان لمن؟ والله تعالى غلب من؟ لا، الله تعالى كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء، ما تحته سماء، خلق القلم، أمر القلم أن يكتب، خلق العرش، استوى على عرشه، استوى، والله لا نعرف كيفيته، جلس كجلوسي حرام، إنما على وارتفع على الوجه الذي يريده. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. وأذكر لك قصة عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة شاعر النبي، شاب من شباب الأنصار، كانت له جارية، فجامع جاريته في على فراش امرأته، عنده امرأته وعنده جارية، كأن المرأة خرجت، وإذا بعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه حن إلى جاريته، فدعا جاريته، جاز له أن يجامعها، ما عمل منكر، لكن على فراش المرأة. جاءت المرأة وشافت الأمر وغضبت على عبد الله بن رواحة: في بيتي وعلى فراشي تأتي جاريتك؟ في بيتي وعلى فراشي؟ قال: لا، أنا ما فعلت شيء. قالت: ما فعلت شيء؟ قال: لا، ما فعلت شيء. قالت: هل تقرأ القرآن؟ لأنها تعلم أن الجنب الذي خرج منه المني لا يقرأ القرآن. قال: نعم، أنا أقرأ القرآن. قالت: اقرأ، وهو شاعر. قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين. وبدأ يقول لها هذا الكلام إلى أن قال: وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. هي تظن أنه قرآن وهو ليس بقرآن. فأتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، أعلمت ما جرى؟ لقد جرى لي كيت وكيت وكيت وكيت. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد من هذا أن نعلم أن أصحاب النبي البرر الأخيار الأطهار لما قال الله الرحمن على العرش استوى آمنوا وسلموا، وما قالوا استولى، وإنما قالوا على استوى على الوجه الذي يريده. لا إله إلا هو، وفوق العرش رب العالمين. أنت تقرأ سورة تبارك، الله تعالى يقول: آمنتم من في السماء، في آية. الله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله تعالى يقول لعيسى: ورافعك إليه، ورافعك إليه. والله تعالى يقول: بل رفعه الله إليه. ويخطب النبي عام حجة الوداع في 100,000 و14,000 من أصحابي، ويقول بعدما خطب: ألا هل بلغت؟ قالوا نعم بلغت. قال: اللهم اشهد. يا أخي، ما لي وهذا الكلام الطويل؟ اذهب الليلة إلى بيتك وخطب لك الصغير الذي له من العمر 3, 4, 5، قل له: أين الله؟ حتى إذا تعلم المرء اللغة العربية، التفسير، الفقه، العلوم، بعد ذلك قال: لا، الله تعالى لا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا خلف، الله عدم، لا شيء، لا، الله تعالى له ذات وله صفات. الله تعالى أخبر بأنه مستوي على عرشه، نقول إنه مستوي على عرشه، وأكرر الكلمة التي قلتها والله لا أريد إلا الخير، لأنني أعلم أن أخوان وأن جماعة كبيرة تعتقد أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه على العرش. أين ذهب رسول الله؟ أما صعد إلى السماوات العلى؟ أما قال الله تعالى في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أما قال الله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى. قال الله تعالى ذلك، ولا هذا عند السدرة المنتهى. بعد ذلك جاء الرفرف وصعد على الرفرف وعلى فوق ذلك كله. فلله ملك السماوات والأرض، السبع السماوات ملك لله، الأراضين السبع ملك لله، ما بينهما ملك لله لأنه هو الذي خلقها، ومن فيها ملك له. ولهذا قال بعض أهل العلم، ونعم ما قال، قال بعض أهل العلم يريد أن ينبه العصاة الغافلين عن الله، يقول: من أراد أن يعصي الله، أراد أن يخالف الله، الله تعالى أمره فلا يتمر، من أراد أن يعصي الله فلا يستظلن تحت سمائه. السماء لمن؟ الذي يريد أن يعصي الله يخرج من أرض الله ولا يستظلن تحت سماء الله، أين يذهب؟ من أراد أن يعصي الله فلا يسكن في أرضه، يذهب أين؟ أين يذهب؟ الأرض لله ملك لله. من أراد أن يعصي الله فلا يأكلن من رزقه، هذا رزق من الله، قوة الله تعالى حباك إياها، طعام تأكل وتشرب، خضروات، فواكه، مر، قمح، وما إلى ذلك، في تأمينات يجعلها الله، خلاصة يا إخوان، خلاصة الطعام يجعله الله تعالى دم يجري في عروقك، تتقوى بهذا الدم على معصية الله، على الزنا، على البغى، على شرب الخمر، على ترك الصلاة، على ترك الصيام، على قضاء الأوقات فيما نهى الله تعالى عنه. لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، وإنما على العبد إذا علم أن له رب خالق، له ملك السماوات، له ملك الأرض، ليست السماوات لأحد، ليست الأرض لأحد. ونحن قريبا رأينا ونرى ونسمع زلازل تحصل في بعض البلاد التي يقال إنها كبرى ولا يستطيعون شيئا، هزة بسيطة يأمر الله تعالى بها فتهتز الأرض، فيموت مئات الألوف، والرؤساء الكبراء الكبار وبطائراتهم وإمداداتهم وما إلى ذلك يبقون مكتوف الأيدي، لا يستطيعون أن يصرفوا شيء ولا يستطيعون أن يثبتوا هذه الأرض، لأن الله تعالى أثبت هذه الأرض بأمره، أثبت هذه الأرض بالجبال الرواسي ثلاثة أرباع العالم ماء وربع العالم أرض، أتى الله تعالى بهذه الجبال لترسو الأرض ولئلا تميد بنا تكريما لنا لنقوم بأمره لننتهي عما نهى عن جل وعلا. لا إله إلا هو. اعتبروا يا أولي الأبصار، اتقوا الله يا عباد الله يا مسلمون، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما فيه من دون تأخير. ظهر لنا أن الله تعالى يخلق ما يشاء، فيخلق من بني آدم ثلاثة توائم ملتزق بعضهم ببعض، ويخلق اثنين ملتزق بعضهم ببعض، ويخلق خمسة ملتزق بعضهم ببعض، منهم من له حق والآخرون ليس لهم حق، هذا واحد مايل هنا والثاني مايل هنا، والثلاثة بينهم بحق واحد، كل له عينين وفم وكل يرمش ويتكلم وما إلى ذلك. كل هذا عبر لنعتبر يا أولي الأبصار ولنعبد الرب الجبار القهار الفعال لما يشاء ويختار. لا إله إلا هو. يهب لمن يشاء إناثا بنات، ويهب لمن يشاء الذكور بنين، هذا يعطيه بنات وهذا يعطيه أولاد ذكور، 12 بنت، يا ربي ولد واحد ذكر، أخشى أن أموت وليس لي وارث ذكر. ايش رايكم يا جماعة؟ هذه المرأة جاءتني ب12 ولد، انا اريد ولد ذكر، ما عندي ذكر. يا اخي تزوج، الله اباح لك ان تتزوج مثنى وثلاثة ورباع، غني في ليلة واحدة تزوج ثلاثة غير الاولى. يريد ولد ذكر، ويشاء الله تعالى ان يحملنا جميعا. هذه جاءت ببنت وهذه البنت وهذه البنت، زيدوا درزا اخر. يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. يذهب إلى شيخ ساحر كاهن أكال، يا شيخ أنا والله ما جاني ولد ذكر أبدا، أنا أريد ولد ذكر. تريد ولد ذكر؟ طيب القضية تحتاج إلى أن أذكر الله تعالى لك وأقرأ وأعمل بعض أشياء لك ولزوجك، توكل على الله. غني ذهب إلى ساحر إلى كاهن، هذا يريد بقرة حلوب يأكل منها، أعطاه بعض الأدوية وتمتم له بعض الأشياء وقال له في ليلة كذا لا تأتي الزوجة إلا في ليلة كذا، سحرة كذابين فهان، فعل جميع المواصفات، حملت المرأة، يا رب ذكر يا رب ذكر، ولدت من عند القابلة. لما صاح الولد بشري، والله بنت، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لا يريد إلا بنت واحدة، ما شاء الله لا يكون إلا ما شاء الله، أو يزوجهم يخلطهم ذكرانا وإناثا، تارة من بديع صنع الله، لا إله إلا هو، تلد ذكر البطن الأخرى أنثى، البطن الثالثة ذكر، الرابعة أنثى، الخامسة ذكر، الثالثة أنثى، وهكذا كلما ولدت تلد هكذا وهكذا، وتارة يجعلهما توأمين ذكر وأنثى يخرجان في وقت واحد، هذا ذكر وهذا أنثى، وتارة توائم أربعة خمسة، ثلاثة ذكور بنتين، تارة الخمسة ذكور الخمسة بنات، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، بمعنى أن هذه العطايا وقعت بعلمنا وكانت بأمرنا، ولا يعزب عنا من حال هذا الخلق شيء، لا إله إلا هو. ولذا قال يخلق ما يشاء، هذه هذه براعة في الاستقلال. اعلم ان الامر بيدي، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما، لا ولد عنده ولا ولد له. مهما فعل لا يمكن ان يولد له ولد، يجعله الله تعالى عقيما. فمن اراد الله تعالى ان يكون عقيما لا ولد الأنبوبة ولا ولد المحسوبة، الأمر بيدي. وأبناء الأنبوبة للعلماء كلام طويل فيهم، وغالب أهل العلم من المتقين الأبرار يرون أن هذا العمل منكر، وكذلك ما يتعلق بنقل الخصية، تؤخذ خصية الرجل إلى رجل آخر، للعلماء في ذلك كلام. المحققون من هؤلاء العلماء يرون أن هذا الأمر منكر، علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. أيؤخذ مني رجل أجنبي ويوضع في رحم امرأة أجنبية ليس بزوج الله، ليست بسرية الله؟ يا جماعة، العلم إذا تطور، إن تطور يجب علينا أن نتقيد بأمر الله، ألا نتجاوز حد الله، ألا نخالف الله تبارك وتعالى، ألا نقع فيما نهى الله تعالى عنه. وستسمعون وتسمعون الكثير والكثير إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بهذا الأمر، ولكن كل ذلك لا يخرج عن قول الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم. عليم يعني أن ما يقع بعلمي قدير، لا يقع شيء إلا بقدرتي، لأنه جل وعلا لما أخذ الملك النطفة بعدما تطورت الأطوار الثلاثة، بقيت 40 يوما نطفة، مني أبيض أصفر، تغيرت علقة دم، تغيرت وصارت مضغة، 120 يوم 4 شهور الملك يأخذ هذه المضغة، يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله مخلقة، اسمعوا ما قال النبي قبل 14 قرن. يا أخي أقرأ عليك الحديث أحسن، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. هذا الحديث في كتاب صغير يسمى 40 النووية. 40 النووية 40 حديث جمع الإمام النووي، متوفرة في المكتبات وتوزع في الجامعات ويقرأها الصبيان. والله قرأنا هذه الأحاديث ونحن في 6 من العمر والسادسة من العمر، 7 من العمر، قبل أن يهيمن. الحمد لله، أعداء الله ما هيمنوا على المناهج، ولكن أعداء الله من المبشرين والمستعمرين استطاعوا أن يخرجوا هذه الأشياء من المناهج حتى لا يعلمها الصبية، لا يحفظها الصبية، لا يعلمها الكبار. يملؤون الأدمغة والقلوب الأذهان بفولتير، قال فولتير، قال ثرويد، وقال ثرويد، ونظرية داروين، وهؤلاء الأوروبيين الكبار العظام حتى ملأوا قلوبنا وأدمغتنا وصرنا نقدسهم من دون الله تبارك وتعالى. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فيحدث عنه عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر فيؤمر. من الذي يأمر؟ القابلة؟ الطبيب؟ الوالد؟ الوالدة؟ لا، فيؤمر الملك بكتب رزقي، أجلي، عملي، شقي أو سعيد. ما أصابك بذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك بذلك اليوم لم يكن ليصيبك. جفت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف. فمن لم يريد الله تعالى أن يكون له ولد لا يكون له ولد، لأن العليم القدير لا إله إلا هو ما أراد أن يكون لهذا ولد أو أراد أن يكون له ولد. والولد في لغة العرب يشمل الذكر والأنثى، فإذا أردت أن تميز تقول ولد ذكر، ولد أنثى، تقول بنت وتقول ابن. ثم قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. المدينة كان بها يهود، ويهود المدينة كما تعلمون ثلاث قبائل: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع. واليهود أهل كتاب، لهم توراة محرفة مغيرة، وهم أهل علم. وبالمدينة يومها عرب يسكنون المدينة، ولكن لم يكونوا على مستوى علمي، وقد تركوا كتابهم. وكتاب العرب ورسول العرب إبراهيم وإسماعيل. العرب بعث الله إليهم إبراهيم ثم إسماعيل، فغيروا وبدلوا دين إبراهيم وإسماعيل، وصاروا يعبدون الأوثان والأحجار والأصنام، ولهم هبل ولهم مناة ولهم عزة ولهم إساف ولهم نائلة ولهم 360 صنم ولهم إلى آخره. غيروا وبدلوا من زمن عمرو بن لحي، اقتضت حكمة الله أن يبعث النبي ليجدد لهم دين أبيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فجاء اليهود بعدما أتى النبي إلى المدينة وقالوا للمسلمين: إن نبينا خير من نبينا موسى، وأنتم نبيكم محمد. محمد نبي الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. نعم، إن العرب ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون، والذين يقرؤون ويكتبون فيهم قلة قليلة، ولكن الله كرمهم ببعثة رسول الله، ولكن الله كرمهم بأن أنزل كتابه بلغته، والله تعالى كرمهم بأن جعل الإسلام القرآن بلغته، فليعلموا هذا التكريم الذي كرمهم الله تعالى به، وليحرصوا على هذا الأمر الذي هو سبب عزهم وفلاحهم ونجاحهم. الإنجليزية ما هي سبب عز العرب، النصرانية، الفرنسية، الألمانية، الروسية، الهيروغليفية، الكذا، والله ما هي سبب عز العرب، والله لا عز العرب إلا بالقرآن وبالإسلام، والله لا عز للعرب إلا بالقرآن وبالإسلام. قالوا لهم: نبينا خير من نبيكم، نبينا كلمه الله، وأنتم نبيكم ما كلمه الله، فأنزل الله هذه الآية. وما كان لبشر